الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: المعروف أن النظام يقتضي، نظام السعودة يقتضي وضع الاسم وأخذ الراتب بلا عمل. يقول: فماذا لو سجل الشخص عندهم ولكن اشترط بأن يعمل لديهم بعمل مثل نقل بعض الأغراض أو جلب بعض الحاجات لهم أو نقلها لهم لكي يبرئ الذمة، فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من المعلوم أن المال الذي تكفلت الدولة بدفعه من الرواتب إنما هو أمانة في أعناق المسؤولين عن تلك الشركات، وطالما أن الدولة قد تكفلت بذلك مقابل توظيف هؤلاء المواطنين فإنما تقوم به بعض المؤسسات أو الشركات من التوظيف الإسمي الورقي فقط، والمواطنون في بيوتهم، هذا من الغش ومن المخادعة للنظام وللمسلمين ولولاة أمرهم، ومن التزوير في حقيقة الحال، فهذا لا يجوز. فلا يجوز لتلك الشركات أن تعطي الرواتب للسعوديين مقابل اضطجاعهم في بيوتهم بدون مقابل أقصد. فالدولة تكفلت بذلك مقابل توظيف هؤلاء وتخفيف ميزان البطالة في البلد، فلا يجوز إعفاؤهم من العمل مع إعطائهم مما للدولة، هذا لا يجوز أبدا، لأن هذا فيه إخلاف للوعد وإخلاف للعقد الذي أبرمته تلك الشركات مع الدولة. لا يجوز ذلك مطلقا، لما فيه من الغش والخيانة للأمانة والإخلال بمقصود الدولة من نظام السعودة أصلا. فإن الدولة تريد من مواطنيها أن يكون لبنة في بناء مجتمعها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: من غش فليس منا. وأما إذا كان الموظف عند هذه المؤسسات والشركات سيصدر نوع عمل، بمعنى أنه سيعمل في يومين أو ثلاثة أيام، أو سيعمل لهم بعض الأعمال في إيصال بعض الأمور أو السلع لهم أو بيع بعض الأشياء لهم، المهم أنه لابد أن يصدر منه عمل لهذه الشركات أو لهذه المؤسسات، فلا يكون عاطلا باطلا، وهو يأخذ الراتب من هذه الشركات وهذه الشركات تستغل اسمه وتأخذ تلك الأموال من الدولة وصاحبنا مضطجع في بيته، هذا لا يجوز. فإذا كان سيصدر منك أيها السائل نوع من أنواع العمل المطلوب في هذه الشركة، وأن تداوم فيها وأن تعمل ما وأن تنفذ ما يطلبه منك المسؤولون فيها، فحينئذ الراتب لك حلال، لأن هذا الراتب سيكون مقابل عمل سواء قل هذا العمل أو كثر. وأما أن لا يعرف الإنسان حتى مكان الشركة أين هو ولا محل المؤسسة أين هو، فهو في بيته وينزل في حسابه البنكي راتبه الشهري، فهذا أمر محرم ولا يجوز. فإذا كان هذا التوظيف سيقابله نوع عمل فالراتب حلال، وأما إذا كان سيقابله لا، وأما إذا كان لا يقابله إلا البطالة فإنه أمر محرم لا يجوز، والله أعلم.